Vero, vero. نعم. كذلك أيضا حجز منذ يعني من أول العام هناك من يحجز في هذه الأماكن حجز مسبق لحجز. لا ما يجوز.